هذا الدرس هو السابع من سلسلة محاضرات من هنا نبدأ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو السابع من سلسلة محاضرات من هنا نبدأ. في الدرس الماضي تكلمنا عن بعض المسائل التي تتعلق بالعلامة الثالثة. هذه العلامة هي من جملة العلامات التي تتعلق بالدواء، وقد ذكرت في الدرس الماضي عدة مسائل، وأول هذه المسائل أن تقسيم المسائل إلى مسائل علمية وإلى مسائل عملية، نحن لا نعترض على هذا التقسيم إن كان المراد منه التسهيل والتدوين وغير ذلك من المقاصد. أما إن كان المراد التعطيل والتضليل فنحن ضد هذا التقسيم. وخلاصة هذه المسألة كما بينت بالنص وبكلام أهل العلم أن كل مسألة علمية هي عملية، وأن كل مسألة عملية هي علمية. ثم انتقلت إلى مسألة أخرى، ألا وهي هل الحق يتعدد في المسألة الواحدة، أم أن الحق في كل مسألة واحد لا يتعدد. بينت أيضا هذه المسألة، وبينت أن الحق يستحيل أن يتعدد في المسألة الواحدة، بل هو واحد. وبينت أن هناك إجماعا على هذه الجزئية، بل أن الأئمة الكبار قد أجمعوا على هذه الجزئية بعد الصحابة، ولكن كثير من الناس يغفل عن هذا الإجماع. وقد بينت كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الجزئية، وخلاصتها أنه قال خرجوا عن نصوص أئمتهم، فإن جميعهم على أن الحق في واحد من الأقوال. هذا هو الكلام الذي قاله ابن القيم رحمه الله، وهو الذي يتمشى مع الإجماع السابق، يتمشى مع النصوص، يتمشى مع صريح المعقول. وختمت الكلام بأن العالم إذا اجتهد وبذل الوسع فإنه بين شيئين، إما أنه مصيب في حكمه وإما أنه مخطئ في حكمه، وعلى كل حال فهو يتردد بين أجر وأجرين، فإن كان من المصيبين فله أجران، وإن كان من المخطئين فله أجر واحد. وبينت أن من تخلف في حقه شرط من هذه الشروط كان آثما، فلو كان عالما ولم يبذل الوسع فهو آثم، وإن كان من غير العلماء وبذل الوسع فهو آثم وإن أصاب الحق. هذه مسائل ولله الفضل والمنة محسومة عند أهل السنة. المسألة العظيمة التي هي بيت القصيد في كل المسائل تقريبا، بل وهي مناط الاختلاف بين الطيارات المختلفة وسبب ضلال هذه الأمة، وأخص بالذكر في هذا العصر، هي المسألة التي تسمى بالاختلاف والاجتهاد، مسائل الاختلاف ومسائل الاجتهاد. فقد خرج علينا في القرون المتأخرة أن مسائل الخلاف لا يجوز الإنكار فيها، وقد ضربت بذلك على ذلك مثالا عن أبي حامد الغزالي رحمه الله كما في كتابه إحياء علوم الدين، وأنه يقول بأن الحنفية مثلا لا يجوز أن ينكر على الشافعي كذا وكذا، وأن الشافعي لا يجوز أن ينكر على الحنفي كذا وكذا، إلى آخر ما قال من الكلام. وقد بينت الصواب فيما ذكره، وقلت بأن هذه الطريقة تؤدي إلى تعطيل أعظم شعيرة من شعائر الإسلام، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وضربت عدة أمثلة، ومنها مثلا أن من قال بأن نكاح المتعة حلال لا يجوز أن ينكر عليه، وسلفوا في ذلك مثلا أن ابن عباس كان يقول بهذا الكلام في بداية أمره قبل أن يستدرك علي عليه، أو أن بعض المتأخرين يصومون بأن الله بذاته في كل مكان فلا ينكر عليهم هذا، يقولون بأنه بذاته في كل مكان، وهذا ضلال بعيد، نسأل الله السلامة والعافية. أدخل في صلب الموضوع، ألا وهو مسائل الاختلاف والاجتهاد. اعلم يرحمك الله ان المسائل الشرعية على قسمين، ان المسائل الشرعية على قسمين. القسم الاول مسائل متفق عليها، والقسم الثاني مسائل مختلف فيها. مرة ثانية، المسائل الشرعية على ضربين، مسائل اتفق الناس عليها ومسائل اختلف الناس فيها، وأعني بالناس أهل العلم قطعا. فأما بالنسبة للمسائل المتفق عليها وهي القسم الأول، وهي المعروفة بالمسائل المجمع عليها، سواء أكان إجماعا قديما، أعني إجماع طبقة الصحابة، وهو قطعا لا ينقض بأي حال من الأحوال، ولا يتصور بعده إجماعا ينقض هذا الإجماع أصلا. أما الإجماع بعد عصر الصحابة كما تعلمون نحن لا ننكره، ولكن نقول بأنه متعذر غالبا. فالمسائل التي من هذا القسم لو نظرت إليها يجب على من خالفها أن يتراجع عن قوله، ويجب على من علم ان معينا يخالف مسألة من المسائل المتفق عليها وجب عليه ان ينكر عليه، وهذا باتفاق امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اكرر هذه الجزئية، المسائل التي من هذا القسم اعني المتفق عليه يجب الانكار على المخالف مهما ان كان، وذلك باتفاق امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بقيت جزئية في هذا القسم، ما هي المسائل المتفق عليها تحت هذا العنوان؟ هذه المسائل نبدأها بمسائل علمية، والمسائل العلمية اي العقيدة، فان سلف الامة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اتفقوا في مسائل العقيدة، ولم يحفظ انهم اختلفوا في مسألة واستقر الخلاف. حفظ عن بعضهم انهم اختلفوا في بعض المسائل، ولكن كانت نهاية المطاف ان احد الفريقين سلم للفريق الاخر، فاصبحت من زمرة المسائل التي اجمعت الامة عليها، فاجمعوا على توحيد الربوبية بمعناه كما سيأتي، اجمعوا على توحيد الالوهية، اجمعوا على توحيد الاسماء والصفات كما سيأتي كل ذلك ان شاء الله تعالى بالتفصيل. فهذه الجزئيات قد اتفقوا عليها تماما، فاثبتوا لله سبحانه وتعالى كل الاسماء الحسنى، اثبتوا لله سبحانه وتعالى كل الصفات العلى، اثبتوا الاستواء استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى، اثبتوا النزول بان الله تبارك وتعالى ينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى، اتفقوا على ان الله عز وجل من صفاته انه يغضب، ونحو هذه الامور التي سنحكيها بادلتها التفصيلية من كتاب وسنة واجماع. طالما ان هذا القسط قد اتفقوا عليه، قلت انفا لا يحل لمسلم ان يخرج علينا بقول يخالف هذا الاجماع، فمن خرج علينا بخلافه وجب عليك طالب العلم ان تنكر عليه ذلك، وان تبين خطأه بذكر الأدلة من الكتاب والسنة ومن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق الأمة كما سبق. بل إن كثيرا من المسائل العملية قد اتفقت الأمة عليها، هذه المسائل بعضها في باب الطهارة، وبعضها في باب الصلاة، وبعضها في باب الصيام، وبعضها في باب الزكاة، وبعضها في باب الحج، وبعضها في باب النكاح، وبعضها في باب الجهاد، وغير ذلك من الأبواب التي تختص بالأحكام العملية. وهذه أيضا يحل بل يجب عليك ان تنكر على المخالف. اذكر مثالين، كأن رجلا مثلا يزعم بان صلاة المغرب يجوز فيها القصر، قلنا هذا الكلام مخالف لاجماع امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه من المسائل المتفق عليها، فيجب عليك ان تنكر على المخالف معك اجماع سابق لا ينقض، معك النص الشرعي، بل معك عمل جميع الصحابة وسلف امة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة هذه المسائل ايضا كما سيأتي جواز المسح على الخفين، فهذا وان كانت من المسائل العملية الفقهية فقد عدها الطحاوي رحمه الله من شدة خطورتها انها من باب الاعتقاد، فذكرها في العقيدة الطحاوية بان مذهب اهل السنة والجماعة جواز المسح على الخفين، وهذا ثابت لا محالة وموضعه الفقه كما سيأتي ان شاء الله تعالى. اذا هذا القسم هام هام، يجب عليك ان تطلع على اجزائه حتى لا تتورط في اثبات حكم يخالف الحكم المتفق عليه. لذلك اهل العلم الذين باعوا انفسهم واموالهم وديارهم لله تبارك وتعالى كانوا يقولون يجب على من يتصدر العلم ان يحفظ مواطن الاجماع. لما؟ حتى لا يخرق هذه المواطن. نرى كثيرا من الناس يخرقون مواطن الاجماع في مسائل اخص بالذكر منها مسائل العقيدة، فقد خرقوا فيها الاجماع لا محالة في ملايين، واعي ما اقول ملايين المواضع، ما منها مثلا الجهمية لا يثبتون لله تبارك وتعالى اسماء الحسنى ولا يثبتون صفات عليا، وها هم الاشاعرة لا يثبتون لله تبارك وتعالى الا سبع صفات وينكرون بقية الصفات. هذه المسائل منقوضة باجماع سابق، لا يحل لمسلم مهما ان كان ان يقول بخلاف هذا الاجماع. القسم الثاني مسائل مختلف فيها، واريد قبل ان اخوض في هذا القسم ان انصح نفسي واياك بنصيحة. لا بد وان تميز بين شيئين، ما اختلف فيه الصحابة وما اختلف فيه من هم بعض الصحابة. فالذي اختلف فيه بعض الصحابة لا ينظر اليه. لما؟ لان اتفاق الصحابة سابق له، فلا عبرة بهذا الاختلاف. وان تدبرت هذه الكلمة البسيطة وجدت ان مسائل الخلاف قد انحصرت في ابواب قليلة جدا جدا جدا في الفقه، لان معظم الخلاف نشأ كما بينت فيما سبق ان بعض الناس قد ابتكروا شروطا لتعطيل احاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ابتكروا طرقا لتعطيل دلالة الاحاديث وما تضمنته من احكام، ابتكروا طرقا لتأويل ايات الله تبارك وتعالى ونحو ذلك من الاشياء. وهذه الامور لم تكن في عصر الصحابة، بل هي في طبقة بعد عصر الصحابة. فاذا نظرت الى مسألة وقيل ان فيها خلافا، انظر ماذا قال الصحابة في هذه المسألة. ان كان الخلاف موجودا قلنا انها من مسائل الخلاف كما سيأتي، وان لم يكن قلنا هذا خلاف مسبوق باجماع فلا يلتفت له باي حال من الاحوال. هذه المسائل المختلف فيها على نوعين. النوع الاول ما يسمى بمسائل الخلاف، والنوع الثاني ما يسمى بمسائل الاجتهاد. اذا لو تعرضت لمسألة شرعية عليك ان تبحث في الاتي: هل هي من المسائل المتفق عليها ام من المسائل المختلف فيها؟ هذه واحدة. فان وجدتها من المسائل المتفق عليها اذا عليك ان تتبع من سلف فيها، واذا رأيت انها من المسائل المختلف فيها نظرت هل الاختلاف كان في طبقة الصحابة ام بعد طبقة الصحابة؟ فان كان في طبقة الصحابة فلا تلتفت للخلاف، فان كان بعد في طبقة الصحابة نظرت نظرة اخرى، هل هذه المسائل من مسائل الخلاف ام من مسائل الاجتهاد؟ وهذا فرق كبير، لما غفله بعض الناس ضيع نفسها وضيع من وراءه. لذلك وجب علينا ان نبين الفرق بين مسائل الخلاف وبين مسائل الاجتهاد، بين مسائل الخلاف وبين مسائل الاجتهاد. اولا، او النوع الاول، مسائل الخلاف. وهذه المسائل على صورتين. الصورة الاولى، احد الرأيين يوافق النص والرأي الاخر يخالفه برأيه. واضح هذه الجزئية؟ النوع الاول مسائل الخلاف، وبينت ان مسائل الخلاف على صورتين. الصورة الاولى، احد الرأيين يوافق ماذا؟ يوافق النص، والرأي الاخر برأيه وليس معه نص شرعي. اذكر بعض الامثلة حتى تطمئن على هذه الجزئية. اولا، او المثال الاول، ان تسأل عن رجل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس، هل يتم صلاته ام لا؟ جاء اليك رجل فسألك هذا السؤال، رجل ادرك من صلاة الصبح ركعة ثم طلعت الشمس، هل يكمل الصلاة ويأتي بالركعة الثانية ام لا؟ فتقول انت لا يتمها، فقال الاخر بل يجب عليه ان يتم هذه الصلاة. فالذي قال يجب سئل من الاول ما دليلك على ذلك؟ فقال حديث رواه السبعة عن ابي هريرة. من هم السبعة؟ احمد، البخاري، مسلم، ابو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. وكما سبق ان البخاري وحده يكفي لاثبات ان الحديث هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا هات ما عندك، فقال قال صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فلو نظرت الى هذا النص الشرعي وجدته في عين المسألة ان من ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة، سواء طلعت الشمس او غربت الشمس بحسب الصلاة التي تصليها. فهنا ينكر على الاول، على الاول. لما؟ لانه خالف النص الشرعي، والمنكر متبع لماذا؟ متبع للنص، متبع لامامك. لما؟ لان الامام قال اذا صح الحديث فاضربه بقول الحائط، وانت يا من تركت النص لست متبعا لامامك، فضلا عن ان الله تبارك وتعالى يقول انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. بماذا؟ بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فنحن نحكم كما حكم نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا لم يحكم من كيسه بل حكم بما اراه الله لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. اذا هذا مثال لا بد وان تنتبه له، وهي ايضا مسألة فقهية قد استفدت حكمها ودليلها. مثال اخر، ان تسأل عن رجل اكل وشرب في نهار رمضان ناسيا هل يتم صومه؟ فتقول انت لا يتم صومه، وانت لا نص معك اصلا، بل لو كان رأيك صحيحا سليما ما خالف النص الشرعي. فرد عليك اخر فقال لا بل يتم الصوم. قلنا هات ما عندك. قال روى الجماعة الا النسائي ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. اذا لو اكلت او شربت ناسيا في فرض، لان الحديث يقول في رمضان وفي نفل من باب اولى لانه دون الفرض، فعليك ان تتم الصيام ولا شيء عليك. اما الذي يقول لا يتم الصيام هذا يعارض النص برأيه، فهنا ينكر عليه لانه خالف النص، والمنكر عليه متبع للنص، متبع لمن؟ لإمامه. لأن الأئمة كما سبق تركوا وصية، والوصية واجبة النفاذ. ونقول أنت يا من زعمت اتباع الأئمة فأنت المشين لهم، فلا النص اتبعت ولا وصية الأئمة نفذت. أما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. مثال ثالث يبين هذه الصورة، أن تسأل عن أكل كل ذي ناب من السباع هل حرام أم حلال؟ فتقول أنت بل حلال، فتجوز اكل الكلاب مثلا، فان الكلب من جملة السباع، تجوز مثلا اكل الهر وهو القط لانه من جملة السباع، فقال صلى الله عليه وسلم الهر سبع. سئلت فاجبت بانه حلال، فقال الاخر لك لا بل هو حرام. قلنا اتنا بدليل على صحة كلامك، وهذا هو الواجب عليك الا تسلم حتى تعلم قول الله وقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لان الله عز وجل الزمك بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال روى احمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أحرم كما حرم الله، ألا وإن كل ذي ناب من السباع حرام. وفي رواية أخرى نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن اكل كل ذي مخلب من الطير. اذا خصمك معه نص وانت لا تملك نصا، اذا كلامك برأي، فهنا ينكر عليك يا من خالفت النص، يا من خالفت وصية من؟ وصية امامك. اما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قلت السباع كالأسد كالنمر كالفهد كالكلب كالهر وكل ذي مخلب من الطير كالحدقة اللي هي الحداية يعني. هذه أيضا منها كالنسر، هذه أيضا من ذوي المخالب، فلا يجوز أن تؤكل. وبالجملة الحدقة أو الحداية هذه تقتل من الأشياء التي أمرنا شرعا أن نقتلها. أين؟ في حل أو حرم، لا فرق. وجدتها في مصر اقتلها، وجدتها فوق البيت الحرام وتمكنت منها اقتلها، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس يقتلنا في الحل والحرم، حديث رواه مسلم عن ابن عباس، خمس يقتلنا في الحل والحرم لا تطأ: الأسودان يعني العقرب والثعبان، والحدقة، والفارة، والكلب العقور. وفي رواية أخرى ست يقتلن في الحل والحرم، وذكر الغراب الأبقع، وذكر الغراب الأبقع. كل هذه الأشياء تقتل حلا وحرما. احفظ أمور تأتي لك وأنت جالس بدون كتاب، احفظ كل هذه الأحاديث موجودة في صحيح مسلم رحمه الله. مثال آخر أؤكد على هذه الصورة، أن تسأل هل للرجل رخصة في ترك صلاة الجماعة من غير عذر؟ فتقول أنت يجوز، فيخرج عليك الآخر فيقول يرحمك الله كيف يجوز وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أعمى يسكن بعيدا عن بيتنا عن مسجد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء إليه فقال يا رسول الله بيتي بعيد، انتبه هو أعمى، بيتي بعيد لا يوجد من يقودني إلى المسجد، والطريق ملأى بالسباع والهوام، ألي رخصة؟ فسكت صلى الله عليه وآله وسلم وقفه، قال نعم، فولى الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم يا هذا أتسمع الأذان؟ قال نعم، قال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة، أعمى، بيته بعيد، لا يوجد من يقوده، الطريق ملأى بالسباع والهوام. ولله الفضل والمنة، بيوتنا قريبة وأعطانا البصر، والشوارع مسفلتة، والمراوح فوقينا، والمكت تحتينا، وبرضك يقولوا يجوز أن تصلي في البيت. إن لم تفهم هذا الحديث فافهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة في البيت إلا من عذر، لا صلاة في البيت إلا من عذر. أنا لا أبحث في مسائل فقهية، ولكن أريد أن أقرر صورة، ألا وهي أن بعض الناس يعارض النصوص الشرعية بآرائهم المجردة عن النص الشرعي، أي بالرأي المذموم. أذكر نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا الخبر فصدقناه، وأطعنا الخبر فامتثلنا ما تضمنه من أحكام. أطول النفس وأذكر مثالا تاسعا، أن تسأل عن رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فهل الزرع له أم لصاحب الأرض؟ واحد كده ماشي لقى فدان مش مزروع، فرحت داخل عليه وزرعته، فبعدما نما الزرع جاء صاحب الأرض، حصلت المشاجرة، حصلت المشاجرة، فالسائل يقول لك الزرع لمن؟ فأنت قلت للذي زرعه، قلت يرحمك الله، ما دليلك؟ اعطني بينة على ما تقول. هذا دين، حكم بين الناس، لا بد فيه من نص من كتاب أو سنة أو ما يستنبط منهما. أما أن تقول برأيك هكذا فهذا الكلام لا يلتفت له بأي حال من الأحوال. فقال خصمك: لا، بل نحن نحكم بأن الزرع لصاحب الأرض، وأن الذي زرع بدون إذنه له قيمة الزرع. ودليلنا على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له في الزرع شيء. إذا نحن معنا نص أم لا؟ إذا وجب على من علم النص أن ينكر على هذه الفتوى، لأنها مجردة عن الدليل، وأنت معك دليل فأنت معذور يرحمك الله باتباعك للنص، باتباعك لوصية الأئمة. ولا أدري ما عذره عند الله تبارك وتعالى، لا أدري ما عذره عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سميع ما تقولون، عليم بما تقولون. لذلك أؤكد على هذه الجزئية: الله عز وجل هو الشارع وهو المشرع، الله عز وجل هو الشارع وهو المشرع، فلا حكم لأحد أبدا في أي مسألة من مسائل الدين كبرت أو صغرت بعد حكم الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو نظرت إلى هذه الآية: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، عبادة الله تبارك وتعالى هي فعل المأمور وترك المحظور، فمن طعنت في عبادته طعن في توحيده قولا واحدا. لذلك استدراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عدي يوم أن قال: ما اتخذناهم من دون الله أربابا ولا أحبارا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ أما كانوا يحرمون لكم الحلال فتحرمونه؟ تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. فالمنكر مما لا شك فيه معذور لأنه متبع للنص، المنكر معذور لأنه متبع لوصية إمامك. فأنا أقول: ما عذرك يرحمك الله، ما عذرك نجاك الله من الغي، لأن الكلام في دين رب العالمين أمر عظيم. ولا تظن يرحمك الله أن هذا الكلام على إمام بعينه، نحن لا نريد إلا الحق، فأينما وجدناه اتبعناه بغض النظر عن حامله. لذلك أؤكد هذه الجزئية الأخيرة حتى لا يظن الظن أني أقصد واحدا بعينه من الأئمة أو واحدا بعينه من العلماء. أنا لا أسير إلا وراء النص الشرعي في كتاب الله، بمنطوق سنة نبينا، بوصية العلماء رحمهم الله جميعا. لذلك أضرب مثالا على كل إمام من الأئمة حتى أبين لك قضية: نحن لا نقصد معينا، نحن نبحث عن الحق، فأينما وجدناه أخذناه وأينما خالفنا اعتذرنا لصاحبه بأنه ترك لنا وصية واجبة النفاذ على المتقين. نعم، فأضرب مثالا تصاعديا، أبدأ بأبي حنيفة رحمه الله، وأثني بمالك رحمه الله، وأثلث بالشافعي رحمه الله، وأخيرا أحمد بن حنبل رحمه الله. إذا ذكرت فأذكر مثالا عن كل إمام من الأئمة حتى تحفظ هذه الجزئية. أما الإمام الأول أبو حنيفة رحمه الله، حرم أكل الجنين الذي وجد ميتا في بطن البهيمة بعد ذبحها. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام رحمه الله أقول هو مخالف للنص الشرعي، واحدة، مخالف لإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس طعما في الإمام. فالإمام رحمه الله ترك لنا وصية، إذا عارض قولي قول نبينا صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول الحائط وخذوا بقول نبينا، فأنا متبع للنص، متبع لمن؟ لوصية الإمام. قال القائل وأين الدليل؟ قلت روى أحمد وأبو داود بسندهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جماعة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا ننحر الإبل ونذبح الشاة ونجد في بطنها جنينا ميتا، أفنلقيه أم نأكله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلوه، فإن زكاة الجنين زكاة أمه. إذا النص واضح، هل يحتاج إلى كثير فهم؟ النص منطوق بكذا. قد يقول القائل أنت قلت بأن الإجماع على خلاف هذا، قلت إيه ورب الكعبة. قال الخطابي في معالم السنن المجلد الرابع الصفحة 82 بعد 200، قال ابن المنذر ما نصه؟ إنه لم يروى عن أحد من الصحابة، هذه طبقة، ولا من العلماء، هذه طبقة، أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الزكاة فيه إلا عن أبي حنيفة. فهل يقول عاقل أمسك في قول واحد وأترك جميع الصحابة وجميع العلماء؟ هذا متصور؟ قلت هذا متصور لو معه شيء، لو معه نص. لذلك قال الخطابي، انظر إلى هذه الكلمة، ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه، يعني يقول أنا أشك أن أصحابه كأبي محمد كأبي يوسف ومحمد أنهم وافقوا من؟ أبي حنيفة. قلت إيه ورب الكعبة، فإن أبا محمد أبا يوسف ومحمدا خالف أبا حنيفة في هذه المسألة وعليه، فهذه الفتوى تخالف النص بل تخالف إجماعا قطعيا، فماذا نفعل؟ يجب الإنكار على من يمنع من أكل هذه الأجنة. فيا من أنكرت، أنت متبع للنص، متبع لوصية الإمام، وأنت يا عدو نفسك خالفت النص، خالفت الإمام. أما المثال الثاني، نعم، الوالد يقول الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة وهذا من جملة الميتة. قلت نعم، الآية عامة والحديث خاص، والخاص يقضي على العام في موطنه، لذلك نقول قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من سائل يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن أحل صورة من صورة إيه؟ الميتة. إذن الآية: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة البحر. هذه واحدة. هذه الآية خصصت بمخصص آخر، حديث ابن عمر عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. إذن الآية: حرمت عليكم الميتة إلا الحوت وإلا الجراد وإلا الجنين في بطن أمه. وهكذا استقامت الآية مع بقية الأحاديث. معنا الإمام الجليل الثاني، وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال بكراهة صيام 6 أيام من شوال بعد الفطر. قال الشوكاني وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها. واستدل على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة. كلام من هذا؟ كلام الشوكاني على الإمامين الجليلين. قلت: هذه المسألة بخلاف ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فذاك صيام الدهر. فالنص الشرعي أثبت سنية جواز 6 أيام من شوال، فمن اتبع النص مما لا شك فيه ظفر بوصية الإمام، ومن ترك النص ترك وصية الإمام. مع الإمام الجليل الثالث، ألا وهو أبو إدريس رحمه الله تعالى. وبالجملة أذكر مدى ظلم العباد لأنفسهم ومدى التعصب لغير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومدى التعصب لغير هذا الدين، أن هناك حديثا موضوعا يقول قائله: سيأتي على هذه الأمة رجل اسمه أبو إدريس، يقصد من؟ الشافعي، أشر على أمتي من إبليس. وسيأتي على أمتي رجل اسمه أبو حنيفة سراج أمتي. أتدري ماذا قال الهالك الكوثري؟ قال: حديث صحيح. انظر إلى هذا التعصب، هذا إجرام، والله هذا إجرام. الشافعي أشد من إبليس على الأمة؟ ناصر السنة رحمه الله، أهذا الكلام يعقل؟ فإن سببت هذا الرجل، يقول أنت سب عالم، سبحان الله، وهو سب من؟ ما سب عالما هو لا يساوي حذاءه أصلا. بلاش نتكلم في السياسة، خلينا في اللي احنا فيه، حاجة والله صعبة. الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إن أسفل النعل لو أصابته نجاسة لا يطهرها إلا الماء. يعني لو في نجاسة جات في نعل حذائك، يقول حتى تزول هذه النجاسة بقى لازم تعمل إيه في النعل؟ تغسله بالماء. قلنا: هذه الفتوى مخالفة للنص الشرعي الثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. روى أحمد وأبو داود عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى بها خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. إذن المسح في الأرض يعني يمسحهم فين؟ في التراب. إذن التراب تطهير للنجاسة في أسفل النعل. فنقول يا من أنكرت قد فعلت ما أمرت، وأنت يا عدو نفسك تعلقت بما لم تؤمر به. لذلك أقول هنا الجملة مش مسائل فقهية. لو لقيت واحد يصلي بالحذاء، وأنا لا أنصح إن أحد يدخل المساجد بالأحذية، ها؟ ليه؟ لأن طبعا المساجد فيها موكيت، والشوارع صفحة فيها المجاري للمعنهار، تمشي فيها وتيجي تصلي ما ينفعش، مش كده؟ فإحنا بنقول لو نفرض واحد جايب جزمة جديدة مثلا، فرض مش حافي يعني، من الرجل اللي جنبنا ده وراح داخل بيها المسجد وصلى، تمسكه وتطلعه بره وتقول له ده حرام؟ حرام يا عم انت، ده هي دي السنة، هي دي السنة. ده نبينا صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا اليهود وصلوا في نعاليكم انهم لا يصلون في نعاليهم. لو اتبعنا مثل هذه السنن ما شاء الله نضرب بالكراسي. انت بتطلع لنا حاجات ايه وانا جايبها من كيسي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول، مش احنا اللي بنقول. يعني هو لو واحد كان لابس نعل، فاذا جه المسجد قبل ما يخش يقلبه يعني يبص فيه، هل في وساخه؟ في نجاسه؟ فان كان في نجاسه امسح ثم فليصلي فيهما. واضحه؟ طيب، مع امام اهل السنه، مع امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله، الذي جعله الله تبارك وتعالى ليوم المحنة كما جعل أبا بكر ليوم الردة في رب الكعبة. نصيحة لله عز وجل، اقرأوا ترجمة هذا الرجل ستعلم مكانك وتعلم حقيقتك وتعلم مجهودك وتعلم علمك، وحينئذ ستكف عن كثير من الأشياء. انظروا مع جلالة هذا الرجل أنه جوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايتين عنه. تصوروا، ناصر أهل السنة والذي ذب عن عقيدة المسلمين وأوذي في الله إذاء لا يعلمه إلا الله عز وجل. أنا أؤكد هذه المعلومة، أن ابن تيمية رحمه الله في المجلد 11 الصفحة 6 بعد 500 ما نصه: وأما الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشائخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه غير منعقد باتفاق الآئمة، ولم ينازع إلا في الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، والجمهور على أنه لا تنعقد اليمين لا به ولا بغيره. وقال في المجلد الأول الصفحة 35 بعد 300 ما نصه: ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عن أحمد روايتين في أنه تنعقد اليمين به، وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء وهذا ضعيف. إذن أحد الروايتين عن الإمام المقدم بجواز الحلف بمن؟ بالنبي، وهذا باطل، هذا باطل قولا واحدا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أقول في مسند أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله، من هذه؟ اسم موصول، وتسمى من الأسماء الموصولة المشتركة، لأن الأسماء الموصولة على ضربين خاصة ومشتركة. فمن الأسماء المشتركة الستة من، وقد يقول القائل من هنا شرطية قلت الخطب يسير فإن الشرطية تتضمن الموصول لا محالة نبينها في مكانها. وهذا النص تضمن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فلا حجة لأحد مع النص. فأقول فهنا يا من نصرت النص قد نصرت وصية أحمد رحمه الله، ويا من تركت النص خالفت وصية الإمام. إذن وصلنا إلى جزئية خطيرة وسؤال هام، كيف تحترم الأئمة؟ كيف تحترم الأئمة؟ احترام الأئمة باتباع النص واتباع وصيتهم، فهذا هو الاحترام الشرعي. أما الاحترام غير الشرعي، وإن شئت قل الدروشة أن تتبع الإمام أصاب أو أخطأ، فأقول لعنة الله على من أثبت لغير نبينا صلى الله عليه وسلم العصمة، لعنة الله على من علم أطفالنا وشبابنا أن احترام الأئمة معناه التسليم لأقوالهم أصابوا أو أخطأوا. لعنة الله على من علم شبابنا وأبناءنا الدروشة فضيعوا البلاد والعباد. أكتفي بهذا القدر، وإلى هنا تنتهي الصورة الأولى. ولكن هنا بعض أسئلة، رجاء خاص لا أحد يرسل لي سؤال، فأنا لا الفضل والمنة أقول معظم الكلام والباقي عندكم فضيلة الشيخ محمد عبد المطلب، فسألوه ما شئتم. عندكم الشيخ محمد بن عبد رب الجيد، سألوه ما شئتم. عندكم الشيخ أحمد أنور، سألوه ما شئتم. أما أنا كفاية أنا بتكلم، أسئلة عند هؤلاء الناس فهم أهل لذلك إن شاء الله تعالى. يقول أخونا الفاضل، لقد ذكرت في الدرس السابق أن أكل لحم الضب حلال، ولكن ألا يعتبر الضب من السباع؟ قلت أولا أصحح كلمة في الحديث في الحلال. يقول لقد ذكرت في الدرس السابق أن أكل لحم الضب حلال، أنا لم أذكره من عندي بل ذكرت حديثا عليه. إذن القائل من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سؤالك هل هذا يتنافى مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم ألا إن كل ذي ناب من السباع حرام؟ قلت لا منافاة، فهذا نص عام وحديث الضبع حديث خاص، والخاص يقضي على العام في موضعه. إذن المعنى ألا وإني أحرم كل ذي ناب من السباع إلا الضبع، هذا معنى الضب والضبع. الضب والضبع والضبع حلال، قال صلى الله عليه وسلم انه حلال، قال صلى الله عليه وسلم انه حلال. نسلم النبي قال اين التمساح ده الضب، ولكن الضبع النبي قال حلال. النبي قال نقول ايه؟ النبي قال انه حلال نقول ايه؟ نقول ايه؟ حلال. سمعنا وطعنا النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم، احنا لينا حاجة؟ وبعدين هو تحليله ده مش سعة على المسلمين؟ سعة على المسلمين. انتبهوا، اول ما تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتعلم انه قال فعلا، مش حديث ضعيف ولا موضوع، كل سمعنا واطعنا، كل سمعنا واطعنا. نعم حلال حلال حلال. كمين جميل جدا احسن من الجمبري ابشرك. هذا صحيح، احسن من الجمبري بكثير. نسأل الله عز وجل ان ارسله علينا للموت على للعذاب، لانه من جنود الله تبارك وتعالى. سؤال اخر اخونا جزاه الله خير، يقول ذكرت الاسودان ان الثعبان يقتل في الحل والحرم، وهناك احاديث تدل على ان الثعبان لا يجوز قتله الا بعد ان تستأذنه 3 ايام، يبقى 3 ايام من 3. هنا في هذا الكلام خطأان، انا اريد ايه؟ انا بعلمك ازاي تسأل. اولا الحديث مفهوش فيه ايام، هو قال استأذنه 3، يعني 3 مرات، فدل على ان ايام خطأ، لان اليوم هو، طالما ان اليوم مذكر يبقى الثلاثة لابد انها تكون مؤنثة، ولكن جاءت 3 في الحديث هكذا على التذكير، يبقى ما بعدها لابد ان يكون على المؤنث، فهي 3 مرات. 3 مرات. اذا لفظ يوم هنا خطأ، هذه واحدة. الشيء الثاني ان هذا الكلام للثعابين التي وجدت في البيوت، فخرجت الثعابين التي خارج البيوت. اذا شوف السؤال في كم خطأ الان، فيه خطأان واضحة. نعم، اذا رأيت ثعبانا في بيتك لا سمح الله، انا عارف انك تجري تسيب البيت، بس يعني بنقول الحكم الشرعي ايه، لو رأيت ثعبانا في بيتك استأذنه 3 مرات، اي قل له اخرج اخرج اخرج، فان لم يخرج اقتله. واحد يقول لي طب ليه بنستأذنه؟ لان الجن خلقت على صور، ومن هذه الصور ان بعض الجن خلق على صورة الثعبان، وانت تعلم ان من الجن منا المسلمون ومنا دون ذلك، في مسلم وفي كافر. افرض كان مسلم تقتل المسلم، شوف حتى المسلم، شوف حتى المسلم تنتبه له، حتى لو كان ايه. انا اقول لك حاجة وانتبه لها، لو شفت حشرة ماشية في الشارع، حشرة من غير المذكورات في الحديث، يا اخي انت مالك ومالك تقتلها ليه؟ شايف صرصار ماشي في الشارع، انت مالك انت؟ ما تسيبه، بيسبح الله عز وجل، وان من شيء الا يسبح بحمدي ولكن لا تبقون. جوه بيتك اقتله لانه بيسبب اذى، شايفه ماشي في الشارع، انت مالك؟ انت مالك؟ ما انت شايف المتبرجات في الشارع، تسيب المتبرجات وما تكلف الصرصار؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد يقول نرجو أن تذكر قصة تعلمك وهل تعلمت على شيوخ أم لا، لأن الألسن قد كثرت ونريد أن نعلم أي شيء عنك. كب يا أستاذ، إن شاء الله في هذه المحاضرات سأذكر أشياء أشيب بها قرنك، بمعنى سأعلمك من هو الشيخ ومن هو التلميذ. بتفكروا لما أنتم حضرتوا لتبقوا تلامذتي؟ ها ثم